إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر, في شهر. في سنة, سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. مع الحلقة الرابعة من برنامج في يوم في شهر في سنة نلتقي. مواد حلقة الليلة تاريخ تسجيلها بيرجع لليوم الرابع من شهر مارس. في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1956 تم نقل أغاني فيلم معجزة السماء على شريط إذاعي. من هذه الأغاني نستمع إلى محمد فوزي يغني من تلحينه ومن كلمات حسين السيد ذهب الليل. الفجر والعصفور صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو نو نو ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو ماما قالت له سيب القطة وخليها في حالها فات مدرسته ورمى كراسته راح جر شكلها راحت القطة مخربشة ايده لما مسك دلها وادي جزاد اللي ما يسمعش كلمة ماما تقولها ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو نو قبل قالت لي في الحلوة زعلت من سوسو سوسو راح يصالحها وبسها وهي حلفت ما تبوسه بوسو جابت الحبر وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها في وشه وعملت قال ايه بتلعبه سوسو ضربها ومسك الحبر اللي في ايدها وقلبه على فستانها وشافهم بابا وضربها وضربه ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت نو نو نو نو نو ندري علي اجيلكوا وولع شمعة من شمعة من شمعة لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة الجامعة ميمي دكتور وسعاد دكتورة واحنا ندعي لكم وصلاح يبقى محامي وتوتو قاضي صالحكم وعصام بكرة حيبقى ظابط ويدافع عنكم يفدي واد النيل بحياته وحياته منكم ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو صوصو شاف القطة قال لها بسبس قالت له نو نو نو نو في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1962 سجل الثلاثي المرح أغنية وحياتك يا بابا من كلمات نبيلة أنديل ومن ألحان علي إسماعيل. وحياتك يا بابا ودينا الأراتر وحياتك يا بابا ودينا الأراضي ده العيد النهاردة اوعى تكون كانش فاكر وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. سنة فاتت زي اليوم انت اللي جيت فكرتنا اول ما صحينا من نوم عيبت علينا وبوستنا. سنة فاتت زي اليوم انت اللي جيت فكرتنا اول ما صحينا من نوم عيبت علينا وبوستنا. وفي مركب وادينا هناك قعدتنا في جنينة معاك. وفي مركب وادينا هناك قعدتنا في جنينة معاك وتغدينا وتمشينا واخر النهار رجعتنا. وحياتك يا بابا ودينا القراطر ده العيد النهاردة اوعى تكونش فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. سنة جاية وعليك خير تفرح لما تشوفنا كبرنا يا قطي يا بابا يا أمير بتعيد على كل جيراننا. سنة جاية وعليك خير تفرح لما تشوفنا كبرنا يا قطي يا بابا يا أمير بتعيد على كل جيراننا. بتلم ولاد الحارة وعيال الجر والجارة بتلم ولاد الحارة وعيال الجر والجارة وتودينا وترجع بينا الله يخلي لك أمنا. وحياتك يا بابا ودينا القناطر ده العيد النهاردة اوعى تكونش فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. سنة حلوة إن شاء الله عليك وتعود بالخير على أحبابنا وتفرق دايما بإيديك عيديها على كل أصحابنا. سنة حلوة إن شاء الله عليك وتعود بالخير على أحبابنا وتفرق دايما بإيديك عيديها على كل أصحابنا. الله يكتر أعيادك ويبارك لك في ولادك. الله يكتر أعيادك ويبارك لك في ولادك. ما تأمينا وتودينا نفرح ونهيص كلنا. وحياتك يا بابا ودينا القناطر ده العيد النهاردة اوعى تكونش فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1968 تم نقل أغنية عايز أشوفك للفنان السوداني العاقب محمد حسن. الأغنية من غنائه وتلحينه. Thank you. حبيبينا احنا اتلاقينا مرة، في خيالي وفي شعوري ألف مرة ألف مرة عاش سلامك والليالي تقول كلامك، ألف مرة عاش سلامك والليالي تقول كلامك، ألف مرة عاش سلامك والليالي تقول كلامك، ألف مرة عاش سلامك والليالي تقول كلامك، وبالمحبة عيوني سهرة عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة، عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة. فؤادي وفي عيوني وفي دماغي، وحب لعب من البداية قصة حلوة بلا نهاية، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، قصة حلوة وقالوا مرة، عايز أعيشها تاني مرة ألف مرة، عايز أعيشها تاني مرة ألف مرة. يا حبيبي أمنياتي أنت يا أحلى الأماني، أشدو لك يزيد حنانك، يزيد حنانك من حناني، معاي كل يوم كل يوم نتلاقى تاني، معايا كل يوم كل يوم نتلاقى تاني، وتقول معاي كل يوم كل يوم نتلاقى تاني، وتقول معايا كل يوم كل يوم نتلاقى تاني، كل يوم نتلاقى تاني نتلاقى تاني يا حبيبي ألف مرة، يا حبيبي تاني نتلاقى ألف مرة. في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1956 بدأت المطربة عطيات الغمراوي في تسجيل 3 أغنيات على شريط ربع ساعة، وتمت إعادات كثيرة لهذه الأغاني الثلاثة في شهر مارس، مايو، يوليو، أغسطس، سبتمبر. على أي حال، مع عطيات الغمراوي وأغنية نسيتك قل لي مين أنت، كلمات محمد عبد المنعم ومن ألحان أحمد صدقي. في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1991 تم عمل المكساج لأغنية محمد العزبي أما ولد، الأغنية من كلمات عبد المنعم كاسب ومن ألحان عبد العظيم محمد. Thank you. اللي مطرح يتوجد شرف يا ناس أهل البلد في كل مطرح يتوجد شرف يا ناس أهل البلد واللي شافوه اتعجبوا قالوا صحيح قالوا صحيح أما ولا شافوه تعجبوا قالوا صحيح قالوا صحيح أما ولا إني العلاش تودو فرح وهدى وزفة صورها بخطوطو أسمر على الدفة إني العلاش تودو فرح وهدى وزفة في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1957 سجلت صباح أغنية كل العيون حواليك. الأغنية من كلمات فتحي أورا ومن ألحان محمود الشريف. عينيك شغلها سحراني ما بقاش مكان لعناية تبص من عليك كل العيون حواليك شغلها سحراني ما بقاش مكان لعناية تبص من عليك كل العيون العيون العيون شغلة سحرانية قساوي بفرحها ولا أي عين بتنام وتفوت لي مطرحها. قلبي معاك مظلوم ومن لقاك محروم. قلبي معاك مظلوم ومن لقاك محروم. أنام بدمعي وأقوم وبرضح إني إليك. ما بقاش مكان لعناي تبص من عليك. ما بقاش مكان لعناي يوم الخميس اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1976 ومن حفل نادي طلبة أبناء دولة الإمارات العربية الذي أقيم على مسرح دار سينما قصر النيل، نستمع إلى الفنان الكويتي علي المسعود يغني تسلو محبا ما سلى عنك ساعة وتزهد فيه بعدما كنت راغبا. محبا ما سلى عنك ساعة تسلم حبا ما سلا عنك ساعة وتزهد فيه بعدما كنت راغبا وتزهد فيه بعدما كنت راغبا أتسلم حبا ما سلا عنك ساعة وتزهد فيه بعدما كنت راغبا وتزهد فيه بعدما كنت راغبا أمالي ذنب يستحق عقوبة فإن كان لي ذنبا فقد جئت تائبا ومن عجب الأيام أنك هاجري وما زالت الأيام تبدي العجائب. Thank you. في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1968 تم نقل أغنية آه يا عشق هواك. الأغنية تم نقلها من شريط خاص لإذاعة الشرق الأوسط، وهي من كلمات الشاعر الكويتي خليفة العبد الله الخليفة، ومن ألحان عبد الرحمن البعيجان وغناء فايزة أحمد. شلوني العبي لما الهوى والشوق شغلوني عرف الحب شنو شغلني يوم ما تلاقك فيك عيوني فيك عيوني وعرف الشوق شلون يلعبي شلون يلعبي لما الهوى والشوق شغلوني ويا محتار فؤادي معاك ويا محتار وراني رضاك ويا محتار فؤادي معاك ويا محتار وراني رضاك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق هواك اي عشق بسم الحب بداري رضاك باسم الحب باسم الحب باسم الحب ناداني هواك ناداني هواك ناداني هواك وباسم الحب وباسم الحب وباسم الحب بدار رضا بدار رضا بدار رضاك لا تصدق أو تتصور أتغير لو تتغير لا تصدق أو تتصور أتغير لو تتغير خلي الحب في قلبي منور خلي كانت هذه آخر فقرة في حلقة الليلة. كنا معكم حسين السنوسي والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم في شهر, في شهر. سنة. في يوم في شهر في سنة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني.